بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السادسة من محاضرات تفسير سورة المؤمنون، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. جاءت هذه الآيات بعد قول الله جل جلاله: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا، من هذا القرآن ومن هذا الحق الذي جئت به، ولهم أعمال من دون ذلك، لهم فضلا عن الكفر والشرك أعمال مناكر أخرى من السيئات والقبائح والكبائر هم لها عاملون، ويظلون يعملون ويفجرون ويفسقون ويحيدون عن الحق وينكبون عن الصراط المستقيم، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. المترفون المنعمون، الملأ الذين كذبوا واستكبروا وأترفهم الله في حياتهم الدنيا. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، المنعمون في الدنيا: فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. إذا هم يجأرون، يصرخون ويستغيثون، يصرخون ويستغيثون، لأنهم لما فوجئوا بما لم يتعودوا عليه، تعودوا في حياتهم على الترف والرفاهية والنعيم، لم يتعودوا على مثل هذه المكاره. ولهذا يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك. فإذا أخذناهم بالعذاب ووجدوا مسه، ذوقوا مس سقر. إذا هم يجأرون، يعني يصرخون ويتوجعون ويستغيثون، فقد أصابهم أمر خلاف ما تعودوا عليه من الترف والنعمة في حياتهم الدنيا. يقال لهم: لا تجأروا اليوم، لن يجيركم منا أحد، سواء عليكم جأرتم أم سكتتم، صبرتم أم لم تصبروا، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإذا لم تأتي من نصر من الله وانقطع عنهم الغوث من جانبهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم، ولا ينصرهم من الله أحد جل جلاله. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. كأن سؤالا قد ورد: ما السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال وآل بهم إلى هذا المصير الرهيب والنهاية الأسيفة التعيسة؟ فالجواب: قد كانت آياتي تتلى عليكم لتؤمنوا بها، لتقبلوا عليها، لتتدبروها، لتنتفعوا بها، فلم تفعلوا ذلك، بل كنتم على أعقابكم تنكصون. ترجعون القهقرى إلى الخلف، إذا دعيتم أبيتم، وإذا طلبتم امتنعتم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، هل أخذناكم من غير نذارة ومن غير رسول يأتيكم من عند الله ليقيم عليكم الحجة؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. مستكبرين به سامرا تهجرون. وقيل في تفسيرها إن الاستكبار حال منهم، أي كنتم مستكبرين عندما تنقصون عن الحق وتأبونه، استكبارا عليه واحتقارا له ولأهله، فيبقى الضمير في به يعود إلى الحرم أو إلى القرآن أو إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يسمرون ويذكرون القرآن أو النبي بالهجر من القول. مستكبرين به سامرا تهجرون. وقيل المراد مستكبرين بالبيت تفتخرون به، معتقدين أنكم أولياؤه، ولستم بأوليائه، إن أولياؤه إلا المتقون. مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله سامرا، أي كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه. مستكبرين به سامرا تهجرون، يتكبرون على الناس بسببه، يقولون نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيره. سامرا جماعة يتحدثون بالليل حول البيت، يهجرون يقولون الهجر، القول القبيح في القرآن وفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت طريقة المكذبين للقرآن، الإعراض عنه والتواصي بعدم استماعه واللغو فيه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال تعالى عنهم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل حقت عليهم تلك العقوبة، ولما وقعوا فيها ولم يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث ينقذهم، أصبحوا أو جاءت الآيات لتوبيخهم على ما آل بهم إلى هذه النهاية الأسيفة. أفلم يدبروا القول؟ أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه؟ لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر والعصيان، ولكن حل بهم ما حل بسبب إعراضهم عنه. فتدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر، وما منعهم من تدبر القرآن إلا ما ران على قلوبهم من الذنوب والخطايا حتى أصبحت كالأقفال عليها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ينكر على المشركين عدم تفهمهم للقرآن، عدم تدبرهم له، ينكر عليهم إعراضهم عنه مع أنهم خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف، لا سيما آباءهم الذين ماتوا في زمان الجاهلية فلم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، كما قال ربي جل جلاله. كان اللائق بهم أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر وبتفهم هذا الكتاب وبالعمل بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار، كما فعل النجباء منهم الحنفاء ممن أسلم واتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. أفلم يدبروا القول؟ إذن والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه، لكنه أخذوا بما تشابه به فهلكوا عند ذلك. أم لم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أي منعهم من الإيمان أنهم جاءهم رسول وكتاب لم يأتي آباءهم السابقين، فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين وعارضوا كل ما خالف ذلك. هكذا أخبر القرآن الكريم عن الكافرين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأجابهم الله تعالى بقوله قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق؟ فأجابوا بقولهم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. أم لم يعرفوا رسولهم فإنهم له منكرون، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ينكر الله جل جلاله على الكفار من قريش أفهم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وقد عاش فيهم عمرا من قبله، أفلا يعقلون؟ أفيقدرون على إنكار صدقه وأمانته ونزاهته؟ لقد قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة أيها الملك إن الله بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة ابن شعبة لنائب كسرى، وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل عندما سأله وأصحابه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته ونسبه وصدقه وأمانته، وكانوا لا يزالون على كفرهم لما يسلموا، فما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. كيف يذر الكذب على الناس ويكذب على رب الناس؟ أفلا يعقلون؟ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. تحكي لنا الآية الكريمة دعوى وزعم المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول القرآن أي افتراه من عنده، وقد قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. زعموا أنه تقول القرآن أي افتراه من عند الله، زعموا أن به جنة جنون لا يدري ما يقول، وهم في هذا يسلكون سنن أسلافهم من الكفرة من قبل. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أخبر عنه أن قلوبهم لا تؤمن به، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم بطلان ما يقولونه في القرآن. لقد جاءهم كتاب من عند الله لا يدافع ولا يعارض، تحداهم وتحدى جميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا، أو بعشر سور مثله إن استطاعوا، أو بسورة من مثله إن استطاعوا، وعجزوا جميعا وظل التحدي قائما. قال لهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يقول قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا فقال له أسلم، لقي رجلا فقال له أسلم، فقال الرجل إنك لتدعوني إلى أمر أنا له كاره، فقال أسلم وإن كنت كارها. وروي هذه صيغة التمريض أنه لقي رجلا قال له أسلم فتصعده ذلك وكبر عليه أي شق عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كنت في طريق وعر وعث فلقيت رجلا تعرف وجهه وتعرف نسبه فدعاك إلى طريق سهل واسع سهل أكنت تتبعه؟ قال نعم. قال هو الذي نفس محمد بيده، إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه، وإني لأدعوك لأسهل من ذلك لو دعيت إليه. أيضا روية وهي صيغ التمريض أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا قال له أسلم فتصعده ذلك أي شق عليه وكبر على نفسه. قال له أرأيت لو كان لك فتيان أحدهما إذا حدثك صدقك وإذا ائتمنك أدى إليك، أهو أحب إليك أم فتاك الذي إذا حدثك كذبك وإذا ائتمنته خانك؟ فقال بل فتاي الذي إذا حدثني صدقني وإذا ائتمنته أدى إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كذاكم أنتم عند ربكم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لو أن الله جل جلاله عمل بما يهواه المشركون وأجرى التدبير على مشيئتهم وأهوائهم وترك الحق الذي هم له كارهون لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فهم لا يعرفون عواقب الأمور والصحيح من التدبير والفاسد. فلو كانت الأمور جارية على مشيئتهم وأهوائهم مع إيثار أكثرهم الباطل على الحق لم تقر السماوات والأرض ومن فيهن من خلق الله، لأن ذلك قام بالحق. إذن المقصود لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفاق ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن لفساد أهوائهم واختلافها. من أهوائهم مثلا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فقال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسككم خشية الإنفاق. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. في هذا كله تبيين لعجز العباد واختلاف أهوائهم، وأن الله جل جلاله هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه، لا إله غيره ولا رب سواه. ولهذا قال: بل أتيناهم بذكرهم، أي القرآن، فهم عن ذكرهم معرضون. ثم قال جل من قائل: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. هل تسألهم أجرا أو جعلا على تبليغ الدعوة؟ أنت لا تسألهم لا أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى، بل أنت محتسب في ذلك كله عند الله جزيل الثواب وحسن المآب، كما قال تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذه سنة من مضى من الأنبياء والمرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذن تأويل الآية: هل تسألهم يا محمد خراجا أجرا على ما جئتهم به من النصيحة والحق فهم من مغرم مثقلون؟ لا، أنت لم تفعل هذا، أنت تحتسب عند الله سبحانه وتعالى أجرا، لأن خراج ربك خير، فأجر ربك على طاعتك له وتبليغ دعوته وابتغاء مرضاته خير مما يجمعون. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم به من عند الله أجرا، وإنما احتسب ذلك على الله سبحانه، يبقى معنى الكلام: أم تسألهم على ما جئتهم به أجرا فنكصوا على أعقابهم إذا تلوت عليهم مستكبرين بالحرم؟ أنت لم تفعل هذا، لأن خراج ربك خير، وأنك لم تسألهم أجرا قط، بل لم تزل تحتسب الأجر عند الله جل جلاله، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. سبحان الله، ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات الأسباب الموجبة للإيمان كما ذكر الموانع من قبل وبين فسادها واحدا تلو الآخر. لقد ذكر من موانع الإيمان أن قلوبهم في غمرة، وأنهم لم يدبروا القول، وأنهم اقتنوا بآبائهم، وأنهم زعموا أن برسولهم جنة، إلى آخر دعواهم ومزاعمهم. ثم ذكر من الأمور الموجبة للإيمان تدبر القول، تلقي نعمة الله بالقبول، معرفة حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كمال صدقه وأمانته، وأنه لا يسألهم أجرا بل يسعى لنفعهم ومصلحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه هو الصراط المستقيم الذي يسهل على العاملين لاستقامته، فهو موصل إلى المقصود من قرب حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد وسمحة في العمل. فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم توجب لمريد الحق أن يتبعك، لأن هذا إما تشهد العقول السوية والفطر السليمة بحسنه وموافقته للمصالح. فأين يذهبون إذا لم يتابعوك؟ ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعك، بل هم عن الصراط لناكبون، متجنبون، منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته. ليس في أيديهم إلا السفهات والضلالات والجهالات، وهكذا كل من خالف الحق لا بد أن يكون منحرفا في جميع أموره. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا سبيل إلى الحق، لا سبيل إلى الجنة، لا سبيل إلى مرضات الله عز وجل إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاء. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. لا سبيل، لا غنى من اتباع النبي محمد لا سبيل صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى الجنة إلا من خلاله، لا سبيل إلى مرضات الله إلا من خلاله. كل من السابقة بعد التحريف والنسخ لم تعد مللا مقبولة، والمتبع لها متبع للضلالة ومتبع للباطل، وسائر في طريق الغواية وسائر في طريق الهاوية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تأملوا قول الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. في الباب حديث جميل رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيما يراه النائم أنه أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه الذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثل هذا ومثل أمتي كمثل قوم سفر، يعني مسافرين، انتهوا إلى مفازة، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. فبينما هم كذلك إذا أتاهم رجل في حلة حبرة قال: أرأيتم إن أوردتكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعون؟ قالوا: نعم. فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا. قال لهم: ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني. فقال الطائفة: صدق، والله لنتبعه. قال الطائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. سبحان الله. في حديث جابر ابن عبد الله: اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. لعل الرواية لصح حديث عمر ابن الخطاب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني ومسك بحجزكم عن النار، هلم عن النار وتغلبوني، تقاحمون فيها تقاحم الفراش أو الجنادب، فأوشك أن أرسل بحجزكم، وأنا فرطكم على الحوض فتريدون علي معا وأشتاتا، فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله، ويذهبكم ذات الشمال، وأناشد فيكم رب العالمين، أقول أي ربي أمتي، فيقول: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم، فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء، يعني قد غلها من الغنائم أو سرقها من الأموال العامة، فينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء فينادى فينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، فلا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، فلا أعرف أن أحدكم يوم القيامة يحمل سقاء من أدم جلد ينادي، يعني غله وسرقه، يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، الذين لا يصدقون بالبعث بعد الموت، لا يؤمنون بالله ولا يرجون لقاءه ولا يؤمنون بالساعة ومجازات الله عندها عما قدم الإنسان من عمله وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. عن الصراط لناكبون أي منحرفون، جائرون منحرفون، العرب تقول نكب عن الطريق إذا زاغ عنها وانحرف عنها. عن الصراط لناكبون، عن محجة الحق وعن قصد السبيل، وهو الدين الحق الذي ابتداه الله لعباده المؤمنين، الذين لا يصدقون بالبعث بعد الموت، لا يصدقون بقيام الساعة، بمجازات الله عباده في الدار الآخرة. عن الصراط لناكبون، عن محجة الحق وعن قصد السبيل، منحرفون جائرون. إن هناك طريقين لا ثالث لهما، إما الهدى الذي جاء به أنبياء الله، وإما الأهواء الزائغة التي تسولها النفوس الأمارة بالسوء والشياطين التي تؤز الناس على الباطل أزا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أحبتي في الله أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.